بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 74 من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى في شروط العلة، قال: وأن لا يكون للمستنبطة معارض في الأصل. يعني من شرط العلة المستنبطة، أي التي لم تثبت بنص، أن لا يكون لها معارض في الأصل المقيس عليه. مثال وجود المعارض أن يقول الحنفي في صوم الفرض وهو يرى صحة صوم الفرض بنيته نهارا، يرى أنه مثلا لو ثبت رمضان نهارا وكان الإنسان لم يأكل ولم يشرب أن له أن يبتدئ نية الصوم نهارا ويعتد بذلك اليوم، خلافا للجمهور فإنهم يرون أن الصوم المفروض مطلقا لا يثبت ولا يصح إلا بنية مبيتة، وأن إنشاء الصوم بنية نهارا إنما يصح في النفل. فيقول الحنفي مثلا في صوم الفرض صوم معين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل، يقول هذا صوم معين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل، أي كما أن النفل كذلك أيضا يتأدى بنية قبل الزوال عند الجمهور من غير المالكية كما هو معلوم. فيقال يوجد معارض في الأصل، وهو أن صوم الفرض صوم فرض فينبغي أن يحتاط فيه ولا يبنى على السهولة، فكونه صوم فرض هذا ينافي ما في الأصل الذي هو التنفل من السهولة التي يقتضيها كونه نفلا، فهناك معارضة معارض في الأصل. الأصل هنا المقيس عليه هو النفل، والنفل يناسبه السهولة وعدم الحرج، ولذلك دخله التخفيف لغير مرض ولا مثلا. فالإنسان مثلا الصحيح يمكن أن يصلي النافلة جالسا، لكن لا يجوز له أن يصلي الفريضة جالسا، فعلم أن النفل من شأنه التخفيف، وهذا التخفيف الذي هو من شأن النفل لا يوجد في الفريضة، ففي الأصل معارض للفرع هنا. قال: وأن لا تخالف نصا، أي ومن شروط العلة أن لا تخالف نصا، وإذا خالفت النص قدح فيها بقادح من قوادح العلة يسمى فساد الاعتبار، وهو كون العلة مخالفة للنص، أي كون القياس مخالفا للكتاب أو السنة. مثال ذلك أن يقول الحنفي تتولى المرأة نكاح نفسها قياسا على تصرفها في مالها، فإنها تتصرف في مالها إذا كانت كبيرة رشيدة، فكذلك أيضا تتولى نكاحها، لأنها إذا كانت تتصرف في مالها فتصرفها في نفسها من باب أولى. فيقال هذا القياس مخالف للنص، لأن النص ورد بأن المرأة لا تلي نكاح نفسها، قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وقال: أيما امرأة أنكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ومن شرطها أيضا أن لا تخالف إجماعا، فإذا كانت العلة مخالفة للإجماع أيضا قدح ذلك فيها، مثال ذلك أن يقال في الغني إنه لا ينبغي أن يكفر بالصوم، لا ينبغي أن يكفر إلا بالصوم، ولا يكفر بالعتق أبدا، لأن العتق يسهل عليه والإطعام أيضا كذلك يسهل عليه، فهذا مخالف للإجماع، لأن الإجماع منعقد على أن الكفارة لا فرق فيها بين الغني والفقير. وأن لا تتضمن زيادة على النص، أي ومن شروط العلة أيضا أن لا تتضمن زيادة على النص، أي حكما في الأصل غير ما أثبته النص، لأنه إنما يعلم بما أثبتت به. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء. فإذا عللت الحرمة في الطعام، عللت ربويته بأنه يوزن كالنقدين، فيلزم التقابض حينئذ، مع أن النص لم يتعرض لهذه العلة، فإن العلة حينئذ قد تضمنت شيئا زائدا على النص، لأن النص إنما تضمن الطعمية، الطعام بالطعام. ولكن ذهب كثير أيضا من الأصوليين إلى أن العلة إنما إلى أن زيادة إنما تبطل إذا عارضت النص، وأما إذا لم تعارض النص فإنها لا تبطل العلة حينئذ. ومن شروط العلة أن يكون دليلها شرعيا، فيشترط في القياس الشرعي كون دليله شرعيا لا لغويا ولا عرفيا، وأن لا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه. إذا كان دليلها يعم الفرع فإننا لا نحتاج حينئذ إلى قياس أصلا، لأن الحكم مستفاد من حكم الأصل، فالدليل الدال على الأصل دال على الفرع. وذلك كقياس التفاح على البر بجمع الطعم، فيقال دليل العلة شامل للفرع، وهو حديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: الطعام بالطعام مثلا بمثل. إذا استدللنا على ربوية البر وهو القمح بقوله صلى الله عليه وسلم: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وأردنا أن نلحق التفاح بالبر من باب القياس، فإنه يقال لا يحتاج إلى هذا، لأن دليل الأصل وهو قوله: الطعام بالطعام شامل للفرع وهو التفاح، لأن التفاح طعام أيضا. وهذا طبعا جار على مذهب الشافعية، وأما المالكية الذين يرون أن علة الطعام الربا هي الاقتيات والادخار، فإنهم يرون أن هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الطعام بالطعام، مما وقع فيه تخصيص العام بالعرف، لأنه قد جاء في بعض طرق الحديث: وكان طعامنا يومئذ الشعير. فالمراد بالطعام هنا الطعام المخصوص الذي يغلب عليه الطعام في استعمال أهل المدينة، ولذلك لم يجعلوا كل طعام ربا، وإنما جعلوا علة طعام الربا الاقتيات والادخار خاصة، ولذلك لا يرون الربا في الخضراوات ولا فيما لا يدخر من الفواكه كما هو معلوم. ولا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه. كذلك أيضا إذا كان الدليل الأصلي دل على الفرع بخصوصه، فلا حاجة حينئذ إلى العلة ولا إلى القياس. وذلك كحديث من قاء ورعف فليتوضأ، فإنه دال على علية الخارج النجس لنقض الوضوء. فلا حاجة للحنفي هنا بقياس الرعافة على البولي، لا حاجة أن يقول مثلا الحنفي يلزم الوضوء من الرعاف قياسا على البول لأن كل ذلك نجس، وقد قال صلى الله عليه وسلم من قاء ورعف فليتوضأ. لماذا؟ لأن الفرع الذي يراد إلحاقه هو الرعاف، نص عليه هذا الحديث. ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا الحديث ضعيف غير صالح للاحتجاج، ونحن هنا إنما أوردناه تنزلا ومن باب المثال الذي يراد به شرح القاعدة وتوضيحها، لا من باب إثبات الحكم وصحة القياس، لأن مذهب جماهير أهل العلم أن الرعاف لا ينقض الوضوء، خالف في ذلك طبعا الحنفية، ووافقهم الحنابلة في الدم الكثير كما هو معلوم. وأن تتعين، أي ومن شروط العلة أن تتعين، أي أن تكون معينة لا مبهمة، فلا يعلل بالمبهمة الشائعة خلافا لمن اكتفى بذلك وجوز إلحاق شيء بشيء بمطلق الاشتراك في وصف عام، واحتج بقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عرف الأشباه والنظائر. فالعلة لا بد أن تكون معينة، ولا يكتفي في الإلحاق أي اشتراك، وأن لا تكون وصفا مقدرا، أي ومن شرط العلة أيضا أن لا تكون وصفا مقدرا لا وجود له حقيقة، كتعليل جواز التصرف في المال بالملك، فيقال يتصرف في المال لعلة أنه مالك. هذا الكلام قاله الإمام الرازي، وهو أن العلة لا تكون وصفا مقدرا، لكن قال الجلال المحلي إن الرازي كأنه ينازع في كون الملك مقدرا ويجعله محققا شرعا، فكلامه راجع إلى أنه إلى إنكار الأوصاف المقدرة، فلا مقدر حتى يعلل به. وعلى كل حال فإن كلام الفقهاء طافح بالتعليل بالمقدرات، كتعليل عدم صحة الصلاة بالحدث وهو وصف مقدر قيامه بالمكلف. وقد تكون العلة حكما شرعيا، العلة قد تكون حكما شرعيا كما في قياس الدلالة، فإنه يجمع فيه تارة بالحكم، كان يقال مثلا يجوز رهن المشاع قياسا على بيعه، وأن يقال يصح ظهار فلان لأنه يصح طلاقه، وتكون صفة الاتفاق والاختلاف علة، يعني أن صفة التي اتفق عليها الجميع قد تكون علة لثبوتها بالاتفاق بعدم الاختلاف، وذلك كقولنا في المتولد بين الغنم والضباء متولد من عصرين يزكى أحدهما إجماعا، فوجبت فيه كمتولد بين السائمة ومعلوفة. هل يزكى المتولد بين الغنم والضباء؟ يمكن أن يقال فيه متولد بين أصلين يزكى أحدهما إجماعا، أي اتفاقا، وهو الغنم، فوجبت فيه كمتولد بين سائمة ومعلوفة. ومنعه بعضهم لأن الاتفاق والاختلاف حادثان بعد الشرع، والعلة ينبغي أن تكون موجودة عند الشرع. الذين منعوا أن تكون العلة صفة الاتفاق والاختلاف قالوا اتفاقنا نحن واختلافنا أمر حادث طارئ بعد الشرع، والعلة لا ينبغي أن تتأخر عن الشرع، ينبغي أن تكون موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإبان نزول الوحي. ويتعدد الوصف، أي الوصف المعلل به، يجوز تعدد الوصف المعلل به، ويقع ذلك بأن تكون العلة وصفا مركبا من أوصاف. كان يقال في علة القصاص القتل العمد العدوان لمكافئ، فعلة القصاص هي القتل العمد العدوان لمكافئ، لأن هذه الأوصاف لا بد منها جميعا، لأن القتل وحده لا يكفي لوجوب القصاص، لأن الخطأ لا قصاص فيه، ثم لا بد أن يكون عدوانا، لابد أن يكون عمدا، ولا بد أيضا أن يكون عدوانا. فإذا قتله غير معتد، كما إذا قتله في حد أو قتله في قتال فئة باغية ونحو ذلك، فإنه لا قصاص عليه. فالوصف المعلل به قد يتعدد، وقد وقع ذلك. وما حكم به الشارع مطلقا أو في عين أو فعله أو أقره لا يعلل بمختصة بذلك الوقت. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم حكما عاما على الناس أو في عين، أي حكم في حادثة معينة، أو فعل صلى الله عليه وسلم فعلا، أو أقر أحدا على فعل، فإن هذا لا يعلل بعلة مختصة بوقت النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يقال إن هذا كان لعلة خاصة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وأنها غير مستمرة بعد ذلك، حيث يزول الحكم مطلقا بزوالها. وقد تزول العلة ويبقى الحكم، قد تزول العلة ويبقى الحكم، وذلك كالرمل. الرمل هو الإسراع في المشي، والمراد هنا الإسراع في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف بالنسبة للقادم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله هو وأصحابه في عمرة القضية. سبب ذلك أن الصحابة لما دخلوا مكة في عمرة القضية قالت قريش يقدم عليكم وفد قد أنهكتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل إغاظة للعدو وإظهارا لقوة المسلمين، فرملوا ثلاثة أشواط. ثم زالت هذه العلة، لأن العلة أصلا كانت هي إغاظة العدو وإظهار قوة المسلمين، فقد رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وليس بمكة يومئذ مشرك. النبي صلى الله عليه وسلم حضر معه الحج 40,000 من الصحابة وليس بمكة يومئذ مشرك، ومع ذلك عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رمل في طواف القدوم، فالحكم هنا ثبت مع زوال علته، بقي الرمل. فنحن إلى الآن نرمل مع أن العلة الأصلية للرمل هي إغاظة العدو وإظهار قوة المسلمين حين كان المشركون في مكة، فقد زالت العلة وبقي الحكم. وتعليله بعلة زالت وإذا عادت عاد فيه نظر، يعني تعليل الحكم بعلة زالت وإذا عادت تلك العلة عاد الحكم فيه نظر، وذلك كمن يقول بانقطاع نصيب المؤلفة قلوبهم لعدم الحاجة إليه، فإن وجدت الحاجة عاد الدفع لعود العلة. المؤلفة قلوبهم أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في بقاء هذا السهم، فمنهم من قال إن هذا السهم ثبت لعلة وهي تأله قلوب حديث العهد بالإسلام لكي يحبب الإسلام إليهم ولكي يتقوى الإسلام بذلك. وأنه لما فتحت الفتوح ومصرت الأمصار وانتشر الإسلام وأصبحت له غلبة لم يعد الإسلام بحاجة إلى تأليف قلوب بعض الرجال، فزال هذا الحكم لزوال علته. وهذا مختلف فيه، لأن العلماء منهم من يقول إن سهم المؤلفة قلوبهم باق كالمالكية مثلا، ومنهم من يقول إنه زال لزوال علته. فهؤلاء يقولون إذا رجعت العلة يرجع الحكم، يعني إذا استضعف المسلمون وأصبحوا في وقت ما محتاجين إلى دفع الزكاة لتأليف القلوب فإن الحكم يرجع لرجوع العلة التي كانت قد زالت أصلا. وعكسه عكس ما تقدم، وهو تعليل حكم ناسخ بمختصة بذلك الزمن، أي أن يأتي حكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نسخ حكما ثم يعلل بعلة مختصة بحياته صلى الله عليه وسلم. إذا زالت تلك العلة زال الحكم. يقع كثيرا في كلام الفقهاء، ووقوعه يوقعه هذا التعليل في خطاب عام للشرع فيه نظر، وذلك كقول الحنفية إن الشارع نهى عن تخليل الخمر تغليظا على الناس في وقت تحريمها لأن قلوبهم قد تعلقت بها، فغلظ عليهم في شأنها ونهاهم عن تخليلها أي تحويلها خلا، وأنهم بعد ذلك زالت تلك العلة التي هي شدة ألفتهم وشدة محبتهم للخمر زالت بعد ذلك لإلفهم تركها لأنهم تركوها، فزال ذلك الحكم وأصبح تخليل الخمر جائزا بعد ذلك. نعم قالوا هذا، وكما قلنا فيه نظر، ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.